فسميت هذه بدر الموعد وتسمى بدر الثالثة. هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم على خير وبخير في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.